السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب الدورات التأصيلية، بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. وكنا في المرة الأخيرة في الكلام على فضل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي قول المزني رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمي بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعاه في قبره. فطبعا ذكرنا فضائل أو بعض أو شيئا من فضائل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك شيئا من فضائل عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عثمان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم. وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ومحمد بن الحنفية وهو من خيار التابعين، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو الحسن والحسين، قال لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. وكان علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن أناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهذا أثر الحسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأبو بكر وعمر هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفهمهما أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. وذلك لأن علي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. هذا الأثر الذي أخرجه الترمذي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة، فيه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهول جمع الكهل، وبعض الناس يظن أن الكهل هو الشيخ الكبير، هذا غلط، وإنما الكهل هو ما جاوز 30، من 33 مثلا. ولأن عيسى عليه السلام ذكر في القرآن قال: وكهلا. فهما سيدا كهول أهل الجنة، يعني إذا كان الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة الفتية، فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قال: من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين. إذن أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، وهما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما في كل أموره، والنبي صلى الله عليه وسلم صاهرهما، فهو قد تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهما وزيراه وصهراه، وهما ما كان يفارقهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكاد أن يشرف على الموت وهو يحتضر، طلب من ولديه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن يستأذن عائشة رضي الله عنها ليدفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وقد أذنت عائشة رضي الله عنها ووافقت. فبشره عبد الله بن عمر قال: أبشر يا أمير المؤمنين، قد أذنت. فلذا هما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: ضجيعاه في قبره، فهما مدفونان في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه لما قتل بشره علي رضي الله عنه وقال له: إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. رواه مسلم. وقال: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلك الخليفة الراشد الحيي العظيم الذي تستحي منه الملائكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على حافة بئر ودل رجليه في البئر كاشفا ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر وعمر. فلما دخل عثمان رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبتيه حياء من عثمان رضي الله عنه، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأما قوله ذو النورين، فهو لقب بهذا اللقب لأنه الوحيد الذي تزوج من بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنه، وهذا لقب مشهور له رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو قد قتله الخوارج المنافقون المجرمون وذبحوه من الوريد إلى الوريد، خرج الناس المجرمون هؤلاء من مصر والبصرة والتقوا هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوه ظلما وعدوانا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عثمان وقال: يقتل هذا شهيدا أو يقتل هذا مظلوما. ولذا هؤلاء الثلاثة يعني عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه، الثلاثة هؤلاء شهداء، قتلوا شهداء. ولذا عبارتي مشهورة دائما طلاب العلم يقولها لهم: الإمام الشهيد الأول في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثاني في الإسلام هو عثمان رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الإمام الشهيد وهذا الإمام الشهيد وهذا الإمام الشهيد، الإمام الشهيد الأول عمر، الثاني عثمان، الثالث علي رضي الله عنه. أما قول جماعة الإخوان وغيرها أن الحسن إن الحسن البنا إمام شهيد فهذا باطل، فحسن البنا ما كان إماما ولا كان شهيدا، لكن هؤلاء هم الأئمة الشهداء الثلاثة الأول في الإسلام فضل الله تبارك وتعالى. وعلي بن أبي طالب ذكره صاحب ذكره المزني قال: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو الشجاع المعروف، فلم يكن أشجع منه أحد في الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وليس هناك أشجع من علي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يجرح في ظهره قط، ولم يولي الأدبار قط، وابتلي رضي الله عنه، ابتلي بالخوارج، وابتلي يعني الخروج عليه بغيا وعدوانا من الصحابة رضوان الله عليهم. فالفئة الباغية الراجحة أنها كانت فئة معاوية رضي الله عنه، ومعاوية كان مجتهدا، ويعني له أجر واحد فيما فعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه انشغل بحرب الخوارج، وقد أباد الخوارج كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الخوارج قتلوه بعد ذلك، فهو الإمام الشهيد الثالث كما ذكرنا. قال المزني رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. طبعا العشرة يعني العشرة المبشرون بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة يعني سهل إن الإنسان يحفظهم، فالخلفاء الراشدون الأربعة هذا كل الناس تعرفهم: أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه، ثم نقول طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد وأبو عبيد هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء الأربعة المعروفون، وطلحة ابن عبيد الله ذلك الفاضل الذي كان يعني لصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حواريه، وقد دافع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأتى سهم متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع طلحة يده فأصيب في يده من هذا السهم فشلت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسول نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يأتي أحيانا من أمامه ومن خلفه وعن جنبيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم أحد هو يوم طلحة. وأما الزبير فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فارس المسلمين، وكان يقاتل على فرسه، وهو الوحيد، وقيل ومعه المقداد الذي كان يركب فرسا في موقعة بدر، وكان فارسا لا يشق له غبار ولا يبارز أحدا إلا قهره وغلبه بفضل الله عز وجل. وقد مات أو قتل أيضا في الفتنة التي حدثت في موقعة الجمل، قتل طلحة وقتل الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وعبد الرحمن بن عوف هذا من السابقين الأولين من المهاجرين أيضا، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بالصدقات ومشهور بالفضل العظيم وبالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد يعني سعد بن أبي وقاص، وهو من أولاد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارمي فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد إلا لسعد رضي الله عنه. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد هو ختم عمر رضي الله عنه، فهو زوج فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب، أخت عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، هو زوجها، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وأبوه كان فاضلا من أهل الحنيفية السمحاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأبو عبيدة بن الجراح وأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا من فرسان المسلمين ومن أفاضل المسلمين ومن السابقين الأولين من المهاجرين ومن المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات رضي الله عنه في طاعون عمواس. هؤلاء العشرة أهل بشرون بالجنة، لكن طبعا هل باقي الصحابة في الجنة؟ نعم، جميع الصحابة بإذن الله في الجنة، لأن الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. ولكن هؤلاء العشرة أعظم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأعظمهم الخلفاء الأربعة، وأعظم الأربعة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. أبو بكر عبد الله بن أبي داود يقول وقل إن خير الناس بعد محمد وجيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذا طبعا بيان لحال العشرة، فهذا شيء عظيم جدا. هؤلاء العشرة هم أعظم الناس وأعظم الخلق بعد الرسل والنبيين، بعد الرسل والنبيين. هنا يقول ثم لسائر أصحابه من بعدهم، أي أننا ينبغي أن نخلص المحبة، قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، يعني نحن نحبهم جميعا ونفضل من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحب الصحابة أجمعين لكن نفضل العشرة، ونحب العشرة لكن نفضل الأربعة، ونحب الأربعة لكن نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال ثم لسائر أصحابه من بعدهم، يعني نخلص المحبة لجميع الصحابة أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وحبهم نحن لا نحب أحدا لذاته إلا الله سبحانه عز وجل، فلا يحب لذاته إلا الله وحده، ولكن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، ولأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن الله يحب المحسنين ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد المحسنين. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وإبراهيم هو خليل الله، فربنا يحبهم فنحن نحبهم لحب الله عز وجل إياهم، والله عز وجل يحب السابقين الأولين المهاجرين لأنهم جمعوا الإحسان والتقى والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحب الله وحده، فنحب الله وحده لذاته، ونحب ما يحب الله، ونحب من يحبهم الله، فهؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى فنحن نحبهم. وعلامة المحبة أن نتبعهم، لأنه لا بد من اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا باتباعهم. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الله أمرنا باتباع الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا سبيل المؤمنين يعني الصحابة، فربنا عز وجل أمرنا بأن نتبع سبيل الصحابة، وإن تركنا سبيل الصحابة فإن العذاب حقيق على من ترك طريق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نحبهم جميعا، نحب السابقين الأولين من المهاجرين، ونحب الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا في صحيح البخاري. وقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. إذن من أحب هؤلاء اللي هم المهاجرين والأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، فهذا دليل على حب الله تبارك وتعالى لهم، وعلى حظ الله للمسلمين على حبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. قال المزني: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، يعني نتكلم عن فضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونبين مناقبهم، ونذكر محاسن أفعالهم. ولذا لا تنسوا يا طلاب العلم آية عظيمة جدا جدا جدا، هذه الآية هي الله عز وجل يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم فيقول لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا آمن الناس أجمعوا في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان من بعدكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن لا اهتداء إلا بأن نكون على مثل ما كان عليه الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن من ترك طريق الصحابة لابد من الشقاق والخلاف، لابد من ذلك. فالصحابة رضوان عليهم ربنا جل يحبهم، وشهد لهم سبحانه يعني الصحابة معهم شهادات عليا، شهادات عليا من الله. قال عن المهاجرين: أولئك هم الصادقون. قال عن الأنصار: أولئك هم المفلحون. قال عنهم جميعا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال عنهم جميعا: ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن الصحابة هم أحق الناس بالتقوى. ولذا ابن القيم رحمه الله يذكر آيات صريحة وآيات تشير إلى فضل الصحابة، يقول: هناك 120 آية في القرآن تشهد بفضل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الصحابة معهم شهادات عليا من الله تبارك وتعالى، من رب العزة جل وعلا. أولئك هم الراشدون، كلهم الصحابة أولئك هم الراشدون. إذن لا سبيل لنا إلا اتباعهم، واتباعهم هو طريق الهدى والفلاح والنجاح والرشاد والصلاح. الله عز وجل ذكر فقال: محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني إذا ابتغاهم الفضل من الله بشهادة من الله بأنهم مخلصون، يعني يبتغون نيتهم وطريقهم أنهم يريدون الفضل من الله والرضوان، وقد فازوا بفضله ورضوانه سيناهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فالصحابة موعودون بالمغفرة والأجر العظيم، والله لا يخلف وعده أبدا. فضائل الصحابة عظيمة جدا. قال: ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني حدث ما بين الصحابة رضي الله عنهم، ما حدث وهذا أمر أراده الله عز وجل. وإذا أشار إلى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد أصلح الله عز وجل بالحسن، والحسن تولى الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنه، ثم رأى أن من المصلحة أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فتنازل وانصلح حال المسلمين واتفقت كلمتهم، فسمي هذا العام وهو عام 41 للهجرة سمي بعام الجماعة، وذلك بفضل الله أن يسر للحسن بن علي رضي الله عنهما أن يفعل هذا وأن يصلح الله به بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين. نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، الخوض يعني بالباطل، أما أن نتكلم بصحيح الأخبار ونبين ما حدث فهذا هو المطلوب. ولذا يشكر لابن العربي المالكي في كتاب العواصم من القواصم أنه تناول الكلام بالتفصيل في هذه الفتنة التي حدثت، وبين فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم جميعا مأجورون، منهم من له أجران ومنهم من أخطأ وله أجر واحد. وأغلب العلماء على أن الطائفة الباغية فيهم هي طائفة معاوية رضي الله عنه، وبعض العلماء يقول لا، هناك طائفة ثالثة وهي الطائفة التي أمسكت ولم تشارك في هذه الفتنة ولم تقاتل، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقال أيضا فيهم عبد الله بن عمر وغيره. فهؤلاء لم يشاركوا لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله عن الجميع، فهؤلاء كفوا. فبعض الناس يقول هم الطائفة يعني الأحق بالموقف، لكن على العموم جميع الصحابة رضوان الله عليهم كلهم خيار وكلهم مجتهدون وكلهم لهم أجره عند الله تبارك وتعالى. قال المزني رحمه الله: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، وارتضاهم الله عز وجل لنبيه لأنه وفق الصحابة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أنصارا لدينه، كلهم أنصار الله، سواء أنصار أهل المدينة سواء المهاجرون كلهم أنصار الله، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، هم أئمة الدين، لا ينكر فضلهم إلا جاحد والعياذ بالله. ولذا أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجموا، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن روى فيها وأوتادها هم. قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هنا يقول: ولا نترك حضور الجمعة، لأن حضور صلاة الجمعة فرض واجب على ذكور هذه الأمة البالغين الأحرار، فلا بد من الحفاظ على ذلك، لأن الجمعة من أعظم شعائر الدين وتعد العيد الأسبوعية للمسلمين، فلا بد فيها من حضور جميع المسلمين الذكور الرجال، وهي مقياس يعني لزوم الجماعة ولطاعة الإمام. والذي يتخلف عن صلاة الجمعة بدون عذر 3 مرات يختم على قلبه. فالجمعة من أعظم شعائر الدين، لا بد فيها من حضورها والصلاة مع الإمام، سواء كان هذا الإمام عادلا أو ظالما، يعني تقيا أو فاسقا. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر حتى لا يتفرق المسلمون ولا يحدث العداء بينهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو شيخ الصحابة في زمانه في عام مثلا 70 للهجرة كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج معلوم فسقه وظلمه وفجوره وقتله للمسلمين، وكان عبد الله بن عمر يصلي خلفه صلاة الجمعة. إذن نصلي خلف كل إمام بر كان أو فاجرا. قال: ما لم يبتدع ضلالا، يعني ما لم يبتدع بدعة مكثرة، كأن يبتدع بدعة مثلا التشيع أو البدعة الاثني عشرية أو بدعة الاعتزال، فينكر صفات الله تبارك وتعالى وينكر أسماء الله عز وجل، فإذا ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه لأنه لا تصح إمامته، سقطت إمامته. أما غير ذلك مهما كان ظالما أو جائرا أو فاسقا، طالما صح له الإسلام فإنه تصح الصلاة خلفه، بل تجب صلاة الجمعة والعيدين خلفه. ولذا قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج يصلى خلف الإمام إمام المسلمين، سواء كان فاسقا أو تقيا، أو كان فاجرا، أو كان عادلا، أو كان ظالما، لا بد أن يصلى خلفه الجمعة، وأن تصلى خلفه الأعياد، وأن يجاهد معه للحفاظ على بيضة الدين. والحج لا بد من أن يكون هو أميرا للحج إن أراد، فلا بد من ذلك. ولا وسلطان الغشوم خير من فتنة تدوم، والسلطان الجائر الذي تجتمع به كلمة المسلمين أولى من تفرق المسلمين، وأولى مما يعني يحدث كما حدث في هذه الثورات الإجرامية والخروج على الأئمة، ما أدى إلى خراب البلاد وإلى ضياع العباد وإلى ما لا تحمد عقباه. فصلوا خلف كل بر وفاجر. طبعا هذا أثر ضعيف، ولكن يؤيده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، والمسلمون في كل العصور يصلون خلف أئمتهم حتى ولو جاروا وظلموا وفسقوا، فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. وترك الصلاة خلفه صلاة الجمعة والعيدين والحج هذا من الخروج. يقول: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. إقصار الصلاة يعني قصر الصلاة، والمقصود قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء في السفر. وحكم القصر بعض أهل العلم يقول إنه واجب، والبعض يقول إنه سنة مؤكدة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط إلا وقصر في الصلاة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وعثمان رضي الله عنه كان يقصر في صلاته، ولكنه أتم في الحج في منى، فالصحابة رضوان الله عليهم استنكروا ذلك، وأنكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنهم صلوا خلفه. وهو اجتهد في هذه المسألة وقال: إني تأهلت بمكة، يعني تزوجت بمكة، فصار حكمه كأنه حكم المقيمين، فلذا أتم في منى، وصلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم خلفه. لكن طبعا القصر في الصلاة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقصر الصلاة الرباعية طوال مدة السفر، طوال مدة السفر يقصر الصلاة. أجر السفر، هل هناك مدة محددة للسفر؟ الحقيقة لا، طالما أن الإنسان منطبق عليه وصف السفر فهو له من حقه قصر الصلاة، ولا تحدد بأيام بعينها بحال من الأحوال. تقصر الصلاة في مسافة السفر، وتحديد مسافة السفر في الحقيقة لا توجد مسافة، وإنما بمجرد فراق بيوت القرية العامرة يبدأ الإنسان في قصر الصلاة. والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، يعني في رمضان، فالإنسان في رمضان إذا سافر له رخصة الإفطار وله أن يصوم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا ينكر أحد على أحد. وأبو الدرداء رضي الله عنه في البخاري يقول: خرجنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، في شدة الصيف، وكان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي رواحة. إذن هنا هم سافرون ويفطرون بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يصوم وعبد الله بن رواحة يصوم، إذن يجوز الصوم ويجوز الإفطار. وهذه المسألة ضابطها التيسير، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تحتج بقول تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، لأن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان في السفر ينظر ما الأيسر، إن كان الأيسر أن يفطر فليفطر، وإن كان الأيسر أن يصوم فليصوم. وكما ذكرنا، ولذا في سأل حمزة الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. في لفظ آخر قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وكما ذكرنا أنس رضي الله عنه يروي يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من صام ومنا من أفطر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. يقول المزني رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون والأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه مقالات وأفعال، يعني المسائل العقبية التي ذكرها هو، قال كلها اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، يعني كلها محل إجماع، كلها محل إجماع من أئمة الهدى. أئمة الهدى الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعي التابعين بإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء كلهم بتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، التابعون بإحسان اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فلم يكونوا من المتكلفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول وما أنا من المتكلفين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا، والله عز وجل أثنى على التابعين لهم بإحسان. فهؤلاء تابعون بإحسان يعني اتبعوا طريق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الصحابة كما ذكرنا هم المثال الذي يقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التابعون بإحسان ساروا على درب الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كان؟ قال المزني فسددوا، يعني الله جل وفرقهم سددهم، فسددوا بعون الله ووفقوا، سددهم الله عز وجل فوافقوا الحق وساروا عليه، ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، لم يرغبوا عن فعل رغب، هناك رغب في ورغب إلى ورغب عن، رغب في يعني أحب، رغب إلى يعني طلب، رغب عن يعني كره ورفض، فهم لم يرغبوا عن يعني لم يرفضوا الاتباع، بل قبلوا هذا الاتباع وساروا عليه وأحبوه، فمدحهم الله عز وجل. فيقصروا، فلم يقصروا بل أكملوا ما عليهم وجاهدوا في الله حق جهاده، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، يعني أبدا ما تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزيدوا عليه فيتبعوا، ولم يتكلفوا، ولذا كانوا يتبعون بالضبط. فمثلا لا يزيدون على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في أفعاله صلواته، يصوم ويفطر وينكح النساء وينام ويرقد صلوات ربي وسلامه عليه. فهم كانوا على هذه الطريقة الوسطى يسيرون عليها، طريقة الصحابة رضي الله عليهم وطريقة التابعين بإحسان ثم التابعين لهم بإحسان. طبعا القرون الخيرية الثلاثة تنتهي بعلو شأن المعتزلة في عهد المأمون، وإن بقي أفراد القرن الأخير ومنهم أحمد بن حنبل وغيره حتى أرسلوا السنة وصاروا هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وتظل إلى يوم الدين من يتبعهم على هذا. قال فنحن بالله واثقون، المزني يقول كلاما نحن أيضا نقوله، نحن بالله واثقون وعليه متوكلون، يجب الثقة بالله ويجب التوكل على الله، والتوكل عبادة كالصلاة، ولذا لا يجوز لك أن تقول أنا متوكل على الله ثم على فلان، لا يجوز، لأن التوكل مثل الصلاة، وأنت لا تقول أنا صليت لله ثم لفلان، هذا لا يجوز، والتوكل عبادة خالصة لله عز وجل. وإليه في اتباع آثارهم راغبون، نرغب إلى الله، يعني نطلب من الله تبارك وتعالى ونرجوه سبحانه عز وجل أن يوفقنا لاتباع آثارهم، يعني لاتباع آثار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وتابع التابعين، أن نسير على هذا النهج الذي سار عليه أئمة الهدى بعد ذلك، وصولا إلى ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، ووصولا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصولا إلى ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع، والحمد لله الطائفة الناجية موجودة بإذن الله تبارك وتعالى. نرغب في اتباع آثارهم، نرغب إلى الله عز وجل، فهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. يقول الإمام المزني رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله بالقيام بما أبنته مع معونتي له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات. هذا كلام عظيم جدا منه رحمه الله تبارك وتعالى، سيختم به يعني هذا المتن العظيم، ويبين أن لابد من صلاح القلوب، ولابد من دراسة العلم الشرعي ودراسة التوحيد ودراسة آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل. هكذا يقول: هذا شرح السنة، هذا يعني المتن سميته شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، يعني اجتهدت اجتهادا عظيما ودققت في بيان السنة وإيضاحها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني من اتبع هذا الطريق الذي أنا أوضحته اتباعا يعني وسار على ما فيه، فمع معونته له بالقيام على أداء فرائضه مع إعانة الله عز وجل، فالله نعم المعين جل وعلا على أداء الفرائض والنوافل وغيرها. قال: بالاحتياط في النجاسات، إن الإنسان يبتعد عن النجاسات. نرغب إلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع آثارهم، آثار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وتابعي التابعين. ثم يقول الإمام المزني رحمه الله: فهذا شرح السنة، يعني هذا المتن الذي ذكرت لكم فيه ما ذكرت هو شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، يعني حاولت أن أنا أوضحها وأبينها وتحرى الصواب والدقة في البيان. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني من وفقه الله للوفاء بما بينت في هذا المتن مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، يعني مع معونة الله تبارك وتعالى له أن يقوم على أداء الفرائض، بالاحتياط في النجاسات، الإنسان ينبغي أن يتحرى الطهارة التامة والبعد عن النجاسات، لا سيما عند الصلاة يتحرى طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة التي يصلي فيها، وأمرنا ذلك، قال: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وأبلغه جبريل عليه السلام أن فينا عليه قدرا خلعهما أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتنزه من البول، ومر على قبر يعذب رجل كان لا يستبرئ من بوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس جريدة عسى أن تخفف عنه. قال: وإسباغ الطهارة على الطاعات، الإنسان يسبغ الوضوء على المكاره كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء على المكاره. وقال: ويل للعقاب من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. قال المزني: وأداء الصلوات، لأن الصلاة هي الفريضة الكبرى العملية بعد الشهادتين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. والله جل أمرنا قال: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أداء الصلاة على الاستطاعات، يعني على حسب قدرة الإنسان، فإنه يصلي قائما وجوبا، فإن لم يستطع فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع على جنب كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما. قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجذات. إيتاء الزكاة على أهل الجذات يعني الزكاة فرض، وهي الركن الثالث في الإسلام، فرض على أصحاب الجذات يعني على أصحاب الغنى، يعني من ملك النصاب وزاد عليه فإنه لابد أن يؤدي الزكاة، سواء كانت في الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب والفضة أو الزروع. هذه الصدقة تكون حقا للفقراء في مال الأغنياء، ومن لم يؤدي الزكاة يقاتله الإمام ويأخذها منه ويأخذ نصف ماله عزمه من عزمات ربنا. قال: والحج هو الحج على أهل الجدة والاستطاعات، يعني الحج ركن، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل من استطاع الحج، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا بد من وجوب، لا بد من الحج، والحج على الفور لا على التراخي، لمن قدر على الحج فلا بد أن يبادر إلى الحج، يملك الزاد والراحلة فليسافر إلى الحج مباشرة. قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني صيام رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، فهو فريضة على أهل الصحة، يعني فريضة على الصحيح المقيم، الصحيح يعني المسلم غير المريض، البالغ المقيم يعني غير المسافر، فهو فرض عليه. والله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، يقصد هنا صلوات النوافل أو الرواتب المؤكدة، النوافل المؤكدة. النوافل المؤكدة هي خمس. قال: صلاة الوتر في كل ليلة، صلاة الوتر هذه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر سبحانه، ووتر هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، يحب الوتر، هذا في سنن أبي داود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا، وأقل أو أدنى أقل شيء ركعة واحدة، وكان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، وبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه فقيه. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز للإنسان أن يوتر بخمس أو يوتر بسبع أو يوتر بتسع أو يوتر بإحدى عشرة، ولا يزيد على ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره ما زاد على إحدى عشرة ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال: وركعتي الفجر، وركعة الفجر النافلة، وهما خير من الدنيا وما فيها، ولم يتركهما أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا أبدا، ويعني كان يخفف فيهما صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد بعد الفاتحة. قال: وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، وهما يومان عظيمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ولا يوجد في الإسلام أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويعتبر يوم الجمعة عيد للمسلمين، ولكن لا يوجد في الإسلام عيد أم ولا عيد عمان ولا عيد حب ولا غيره، هذه كلها من البدع والباطل والمحدثات. قال: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، يعني إذا كسفت الشمس أو خاسفت الشمس أو القمر لابد أن نفزع لصلاة الكسوف، وهي صلاة مخصوصة، صلاة مخصوصة، يتقدم الإمام ومعه الناس ويصلي فيقرأ الفاتحة ويقرأ قرآنا طويلا، ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة مرة أخرى وقرآنا طويلا، ثم يركع ثم يتم الركعة الأولى وكذلك الركعة الثانية، ويدعو الله تبارك وتعالى حتى يعني يذهب هذا الكسوف، لأنه من علامات غضب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال المزني رحمه الله: وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني إذا الناس أصابهم قحط أو جدب أو انقطع المطر فلهم أن يصلوا الاستسقاء، ولكن بأمر الإمام أو مع الإمام. يخرجون يخرج الإمام ويصلي بالناس ويخطبهم خطبة ويكثرون الاستغفار ويحولون أرضيتهم والله جل يمن عليهم فينزل المطر. قال المصنف رحمه الله: واجتناب المحارم، أي أن يجتنب الإنسان كل ما حرم الله عز وجل عليه، لأن هذا علامة الخوف، فالخوف من الله أن تجتنب محارمه، كما أن علامة الرجاء أن تأتي بأوامر الله تبارك وتعالى. فالمسلم لابد أن يتعبد بالعبادات الثلاثة الكبرى: الحب محبة الله، والخوف والرجاء. فأما محبة الله فأن يكاد الإنسان يطير شوقا إلى الله تبارك وتعالى، وأما الخوف من الله فإنه في مسيرة العبد إلى الله لابد أن يجتنب كل ما حرم الله عز وجل ليثبت خوفه من الله. وفي رجائه، الرجاء في رجائه في الله وأمله في الله، يفعل ما أوجب الله ويجتهد في السنن التي أوصى الله بها وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت هذه العبادات الثلاثة، الخوف والمحبة والرجاء، صلح القلب فأخلص وصدق وأيقن واتبع، وصلح الجسد كله، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. يجتنب الموبقات كلها، اجتنب جميع المحارم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فوالله جل مدحهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، والمقصود جميع المحارم، جميع ما حرم الله عز وجل من شرك أو سحر أو زنا أو قتل أو أكل مال يتيم أو تولي يوم الزحف أو أكل الربا أو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو محاربة المسلمين أو الخروج على الإمام أو شرب الخمر وغيره، نعوذ بالله. قال: والاحتراز من النميمة، يعني البعد التام عن النميمة، وهي الوقيعة بين الناس والوشاية بينهم والإفساد بينهم. والنميمة أخت السحر، لأن السحر الذي فيه تعاون مع الشياطين يفرقون به بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه وبين الأب وابنه، فهكذا. قال: والاحتراز من النميمة والكذب، لأن الكذب هذا من أكبر القادحات في مروءة المرء وفي عدل المرء، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والكذب من علامات المنافقين. قال: والغيبة، والغيبة ذكر أخاك بما تكره، ذكرك أخاك بما تكره، فلا يذكر عيوب الشخص ليكره الناس فيه، ولكن الغيبة تجوز في أحيان، كفي حال التحذير، في حال بيان مخطوبة تريد أن تخطبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العتا فلا يضع العصا عن عاتقه. وتجوز في الشهادة على من ارتكب إجراما، ويجوز في التحذير من المبتدع ومن المجرمين، وهكذا. فقال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. قال المصنف: والبغي، والبغي بغير الحق، يعني العدوان على الناس، لأنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم، من أخطر الأشياء أن يفكى الإنسان بغير حق، أو أن يتكلم على الله بغير علم، لأن الله عز وجل قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والفتوى بغير علم اللجام من النار. ويا أيها الطلاب، إذا سألك الناس عن شيء وأنت لا تعلم، قل لا أعلم، قل لا أدري، قل سأراجع المسألة، ولا تتسرع بالفتوى بغير علم فتلجم بلجام من نار يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: كل هذا كبائر، كل هذا كبائر محرمات، يعني النميمة والكذب والغيبة، وهذه كلها من المحرمات طبعا، وليس الكبائر محصورة في سبعة ولا أكثر، بل هي أكثر من ذلك، هي إلى 700 أقرب. والكبيرة هي كل ذنب توعد الله عز وجل بعقوبة فيه، أو حدد عليه حدا، أو ذكر غضبا أو لعنا منه سبحانه عز وجل لمن فعله. قال المصنف: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس. الإنسان لابد أن يهتم بتحري الحلال والحرام، سيتحرى في كسبه في عمله أن يكون عمله حلالا وأن يكون ماله حلالا والمطاعم لا يأكل إلا حلالا ولا يأكل من المحرمات أبدا والمحارم يعني المحرمات كلها يتحرى فيها ويبتعد عنها ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك واتقوا الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ومكسبه وفي ملابسه في كل ما يحيط به. قال واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. الشهوات مجبور عليها الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا نازع الشهوات موجود فينا، خلقنا الله به، وأيضا أودع فينا نازع التقوى ألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان يجب ألا يستسلم لشهواته في المحرمات، وإنما له أن يستسلم لشهواته في الحلال من غير إسراف. فالإنسان يأكل من الحلال ويشرب من الحلال دون إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وشهوة الجماع يتزوج ولا يأتي إلا ما أحل الله عز وجل له. جميع الشهوات يتحرى أن تكون تصريفها في الحلال، أما لو استسلم لها وركب المحرمات نعوذ بالله نعوذ بالله فإنه يقع إما في الزنا أو في السرقة أو في الكذب أو في نهب أموال الناس أو في الغصب وغيره. ومن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، يعني من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. إنسان يمر حوالين حمى فيه غنم أو فيه أشياء ملك أحد في أرضه فإنه عندئذ يحب أن يأخذ من هذا. ولذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومتاع الدنيا زائل، والزهد في متاع الدنيا واجب بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. إذا يسره الله عز وجل لليسرى فإن يعني الإنسان الله عز وجل ييسره لليسرى، وهو هذا في حال أن يتقي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ييسره لليسرى، ومن استسلم لشهواته وشبهاته فييسره الله للعسرى. فمن يسر لهذا يعني لتحري المكاسب والمطاعم والمحارم ويسر لاجتناب الاستسلام لداع الشهوات ويسر لطاعة الله عز وجل ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحب الصحابة رضوان الله عليهم واتباعهم والتابعين بإحسان وتابع التابعين فإنه من الدين على هدى، فأولئك الذين هداهم الله. ومن الرحمة على رجاء، رحمة الله قريب من المحسنين، فمن فعل هذا فليبشر ليستبشر برحمة الله، لأن الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، والله جل قال لعلكم ترحمون. والله تبارك وتعالى سيدخلنا الجنة برحمته، ولكن علينا أن نجتهد في العمل ابتغاء تلك الرحمة بفضل من الله عز وجل. ويسر له لأن هذا الدين يسر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي ذكرت كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وشهادتين وأعمال صالحة واتباع الصحابة هذا ميسور بفضل الله تبارك وتعالى، وكله في دين الله، ودين الله مصدره القرآن والسنة، والقرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال المصنف خاتما رسالته الطيبة هذه ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم، آمين آمين، يعني يدعو الله تبارك وتعالى بالتوفيق. وقال وإياك، فهذا شملنا في دعوته إلى سبيله الأقوم، يعني إلى صراط الله المستقيم بمنه بفضله، فإن التوفيق كله من الله والهداية محض فضل من الله عز وجل. بمنه يعني بكرمه ونعمته الجزيل الأقدم، يعني رحمة الله قديمة، يعني الله جل صفاته كلها أولية، ومن صفاته الأولية الرحمة والعفو. وجلاله العلي الأكرم، ومن صفة الله الجلال فهو ذو الجلال والإكرام، وهو العلي، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الأكرم، وهذا اسم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى. قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، كل من قرأ السلام عليه ويدعو له، ولا ينال سلام الله الضالين، يعني الضالون الكفار هؤلاء لا ينالهم سلام الله بل ينالهم غضب الله ولعنته. والحمد لله رب العالمين، ختم بحمد الله تبارك وتعالى، قال: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يا إخوة ويا طلاب العلم متن عظيم جدا، ونحن اقتصرنا فيه يعني بشرح موجز بفضل الله تبارك وتعالى، وجزى الله عز وجل إخواننا وجزى الله الشيخ بلال السالمي، فإنه ويعني كلف أو ومعه إخوة يفرغون هذا الشرح، وسيتم تفريغه في غضون أيام ثم يطبع بإذن الله تبارك وتعالى. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وبالحرص على تعلم العلم الشرعي، وبسؤال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.